بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم دخلت السنة 24 فاستخلف فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه لغرة هلال المحرم أو لثلاث من المحرم بعد دفن عمر رضي الله عنه بثلاثة أيام، أسلم قديما وكان من ذوي السابقة ومن ذوي الشرف والعلم، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابنتين، ولم ينكح ابنتي نبي من آدم إلى قيام الساعة غيره، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدمه ويستحي منه ويقول: ما لي لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء. وفي هذه السنة توفي سراقة بن مالك، وأم الفضل زوجة العباس وأم أيمن بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السيرة المختصرة يأخذ منها المسلم العبرة والتوجيه، وكيف كان عمل الصحابة رضوان الله عليهم. هو يتحدث عن هذه السنة 24 من الهجرة، 24 من الهجرة، وهذا التاريخ عرفنا أنه الذي كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يكتب التاريخ. من متى يبدأ التاريخ؟ فقالوا من البعثة أو من مولد الرسول أو من كذا، واتفقوا على الهجرة، يعني التاريخ الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هو التاريخ الذي يبدأ تاريخ المسلمين منه، وهذا ما يسمى الآن بالتاريخ الهجري. وكثير من الدول الأخرى تؤرخ بالتاريخ الميلادي، لكن المفروض أن المسلم يؤرخ بالتاريخ الهجري، وإذا ذكر التاريخ الآخر ما في مانع، لكن الأصل هو التاريخ الهجري. في هذه السنة 24 وبعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسبق الحديث عن قتله وأن الذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي ترصد له ودخل المسجد في صلاة الفجر وقد حدد خنجرا له وجعل حده من الجانبين وسممه، ثم حينما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الإمام اقتحم عليه فطعنه تلك الطعنات، طعنات ثلاث، على أثرها توفي. هذا الخبيث المجوسي عمل هذا العمل، والذي يؤسف له أن بعض الطوائف المسلمين التي تدعي الإسلام تعمل هذا اليوم عيدا وتوسع على أهلها في هذا اليوم الذي فيه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي هاجر علنا من مكة. كان المسلمون يهاجرون خفية خوفا من المشركين الذين يؤذونهم ويفتونهم في دينهم، إلا عمر الخطاب رضي الله عنه لما عزم على الهجرة خرج ونادى الناس وقال: أنا مهاجر، الذي يرجع يعترض يتفضل. فهاجر رضي الله عنه وأرضاه، ومواقفه معروفة في قيامه بما أوجب الله عز وجل على المسلم. حينما طعن رضي الله عنه وأرضاه أوصى بالخلافة أن يختار واحد من ستة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد بعينه بالخلافة، ولهذا لما قاله عبد الله بن عمر أي لأبيه: أوصي، يعني أوصي بالخلافة أو أعهد بالخلافة إلى أحد، فقال إن عهدت فقد عهد من هو خير مني، وإن تركت فقد ترك من هو خير مني. قال عبد الله بن عمر: فعرفت أنه لن يوصي لأحد، لأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم ينص على عين شخص بعينه، وإنما كانت هناك الإشارات والدلالات على أن أبا بكر هو الخليفة، لأنه كلفه في أثناء مرضه بالصلاة بالناس حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام الذي يصلي بالناس. ولهم أدى لما جاءوا للسقيفة وصارت المفاوضة في قضية البيعة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف لا نرضاك لدنيانا وقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رضيك لديننا، فكيف لا نرضاك لدنيانا؟ فمد يده إليه وبايعه، لأن أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يبايع عمر بن الخطاب، فقال ذلك القول. هو لما طعن كما قلنا أوصى بالخلافة وجعلها شورى في ستة، وقال عبد الله بن عمر يحضر وليس له من الأمر شيء، يعني نعرف النزاهة، يعرف عبد الله بن عمر من صغار الصحابة وفي كبار الصحابة الذين يستحقون أن يقوم بهذا الأمر، لكن قال يحضر كالتعزية، لأن والده مقتول، فإذا حضر كأنه تطيب لخاطره، ولكن ليس له من الأمر شيء، أي لا يكون من المختارين. الشاهد من ذلك أن بعد المفاوضات تمت الخلافة لعثمان بن عفان. لكن قبل هذا نشير إلى ما سبق ذكره، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سقوه اللبن وصار اللبن يطلع من الطعنة التي فيه، عرف أنه ميت، وعرف نفسه أنه ميت، فطلب من عبد الله بن عمر ابنه أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها ويستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وينبغي أن نعلم على أن الرسول ما كان مدفون في داخل المسجد، وإنما كان دفن في بيته، لأنه حينما توفي واختلف الصحابة رضوان الله عليهم أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نذهب به إلى بيت المقدس حيث الأنبياء، أو نعيده إلى مكة حيث هاجر؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولهذا الصحابة طبقوا هذا الحديث تطبيقا كاملا، حيث سحبوا السرير الذي توفي عليه وحفروا له تحته فدفنوه في هذا المكان. لما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذه الحجرة، والحجرة خارج المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له 9 حجر لزوجاته صلى الله عليه وسلم، هذه حجرة عائشة التي توفي فيها. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عائشة وقال: تقرئها السلام وتقول لها عمر يسلم عليك، ولا تقول لها أمير المؤمنين، فإني الآن لست بأمير، وتطلب منها إن أذنت أن أدفن مع صاحبي. راح قال جاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها على هذه المصيبة التي نزلت بالمسلمين، ثم بلغها هذه الرسالة، فقالت: كنت أريدها لنفسي، ولكن الآن أنا أوثر بها عمر الخطاب رضي الله عنه. فرجع وهو ينتظر، فلما جاء قال له بشر، أخبره بأن عائشة رضيت. ومع ذلك لم يكتفي بهذا، قال: إذا أخذتموني على النعش ووصلتم بي إلى هذا المكان، إلى باب الحجرة الذي سيكون فيها الدفن، تستأذنها مرة ثانية، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة حياء مني، لكن إذا مت خلاص فلا بد أن تستأذن مرة أخرى. فجاء واستأذن فأذنت فدفن رضي الله عنه وأرضاه مع صاحبيه. ولهذا قال العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في حال حياته: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر لكثرة المصاحبة والملازمة، لأن أبا بكر هو أول من أسلم وعمر جاء فيما بعد أسلم، لكن هؤلاء قاموا بالعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور المسلمين وما يهم المسلمون، فكانوا معه دائما. ولهذا الله عز وجل جمع بينهما أيضا بعد الوفاة في هذا المكان. العلماء يقول هذا دليل على أن الله عز وجل جمع بينهما في هذا المكان، لما قال عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. بعد هذا تمت البيعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه بعد مشاورات من الستة، ولم يتركوا أي واحد من الناس إلا استشاروه، فكانت الكثرة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتمت له البيعة وولي الخلافة وعمل أعمالا جميلة جدا في الفتوحات التي صارت للشرق والغرب، وقام بكل ما يطلب من المسلم الخليفة الذي يقوم بهذا الأمر، لأنه أسند إليه أمور المسلمين فقام بذلك خير قيام، وكان من الأغنياء فأنفق أمواله كلها في سبيل الله، وهو الذي جهز جيش العسرة، لأن له مناقب وله فضائل. من فضائله هذا أشار إلى هذه الكلمات التي سمعنا ذكرها، وهو أنه أولا من السابقين في الإسلام. الأمر الثاني أنه هاجر الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة لما أدى الكفار المسلمين في مكة، وقال رسول عليه الصلاة والسلام: إن في الحبشة رجل لا يظلم أحد عنده، وهو النجاشي الذي كان ملك الحبشة، فأذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، فهاجر عثمان وغيره من الصحابة. إذن هو هاجر الهجرة الأولى، ثم هاجر الهجرة الثانية التي هي إلى المدينة، ثم أيضا يقول صلى إلى القبلتين. القبلتان كما تعرفون أنهم لما كانوا في مكة وفرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لأن قبل ذلك ما يطلب من الإنسان إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك الأوثان ويصير مسلما، لا صلاة ولا زكاة ولا حج. إذا تشهد الإنسان لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة أصبح مسلما كامل الإيمان. ثم بعد ذلك بدأت الشرائع، وهذه حكمة الله عز وجل، لأنها لو نزلت الفرائض جملة واحدة على الناس ما يتحملوها. يعني لو نزلت الفرائض كلها، يعني الصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم والجهاد مرة واحدة ما يتحملها، لكن المطلوب من الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قال ذلك دخل في الإسلام. فلما فرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وقد سبق الحديث عنها، وهذا يبين أن منزلة الصلاة أعلى منزلة بأركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن كل الفرائض كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصوم والحج والجهاد وكل فرائض الإسلام ينزل بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام دعي إلى السماوات العلى وعرج به، أولا أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع، وفرضت هذه الصلاة علينا الآن التي نصليها خمس، فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ولكن لا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، وهو يطلب منه أن يطلب من ربه التخفيف عن هذه الأمة لأنهم لا يطيقوا أن يقوموا بذلك، حتى جعلت 50 5. وأيضا أن موسى عليه السلام، وهذا مما يدل على أن الأنبياء إخوة، طلب منه أن يعود شفقة علينا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد، لأنه يلتفت إلى جبريل فيقول له نعم فيعلو به مرة أخرى. وهكذا حتى صارت 50-50. ثم رضي الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم لهذه الخمس، ونادى مناد بأني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم بين على أن هذه الخمس أجرها بأجر 50، بأجر 50 لمن حفظها وحافظ عليها وأداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبين لنا شفقة موسى عليه السلام على هذه الأمة مما نعرفه الآن. هذه الصلوات الخمس كيف حالها مع الناس؟ هل أدوا هذه الصلوات الخمس؟ الكثير منهم تاركينها كلية، والترك للصلاة كفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا في صحيح مسلم في أصح كتاب بعد صحيح البخاري، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين المسلم الصلاة والشرك ترك الصلاة. فالمسلمون قصروا في هذه إلا ما شاء الله. المصلون جزاهم الله خير الذين يصلون ما يحافظون، ما نقول كلهم، البعض بل الكثير منهم لا يحافظون على صلاة الجماعة. ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. وفي رواية أخرى أنه جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الإذن في ترك صلاة الجماعة لأن ليس له قائد يقوده، وعذره كان في الظاهر وجيه، قال ما لي قائد يقودني وفي حفر بيني وبين المسجد، فهل تجد لي عذرا؟ قال نعم أولا. فلما ولى قال هل تسمع النداء، تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان هذا أعمى والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجد له عذرا، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون في هذه الصلاة. والصلاة بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يتهاون عنها، ولا سيما صلاة الفجر والعشاء، إلا منافق معلوم النفاق. وقال لو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهم ولو حبوا. وهم عليه الصلاة والسلام بأن يحرق البيوت على الذين لا يحضروا صلاة الجماعة لولا ما فيها من النساء والذرية. قال لقد هممت أن آمر إنسانا فيصلي بالناس، أمر جماعة يجمعون حطبا، وأخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة والذرية حتى الآن ما كلفوا. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، ولهذا الرسول كان يوصي بها حتى في آخر لحظة من حياته وهو في فراش الموت، يكشف القطيفة عن وجهه ويقول الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة، يحث أبنائهم عليها، يحث جيرانهم عليها. ورسول عليه الصلاة والسلام جعل الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر عام لجميع الناس، ولكن بحسب الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى المسلم أن يغير قدر ما يستطيع، لكن كونه يترك، فإذا كنت تشاهد جارك ولا زميلك ولا الذي معك يترك الصلاة، يترك صلاة الجماعة وأنت ما تكلمه، يوم القيامة يتعلق برقبتك، لأنك كنت تشاهد على هذا العمل وما تدل على الخير وتبين له ذلك. وليس عليك أن تهديه، الله عز وجل يقول لرسوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ما عليك إلا أن تبين فقط، هذا الذي عليك. فنحن نذكر بهذا لأنها هذه الصلاة مهمة في حياة المسلم، وهي آخر ما يفقد من دين المرء. لأن الذي يترك الصلاة هل سيصوم، سيزكي، سيجاهد، سيعمل شيء؟ لا، الذي يترك الصلاة كل البقية يتركها، لأنها آخر ما يفقده المسلم من حياته إذا ترك الصلاة. السبب على دخلنا في هذا أن عثمان صلى القبلتين، فلما فرضت الصلاة والرسول في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس، لأن بيت المقدس هو قبلة الأنبياء جميعا، لكن كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يجعل الكعبة أمامه ثم يصلي. واستمر هذه الفترة اللي هي حوالي 5 سنوات، ثم هاجر وما هاجر إلا بعدما أذن له الله عز وجل بالهجرة، وأذن له حينما تآمر عليه كفار قريش لحبسه أو نفيه أو قتله، عند ذلك أذن له الله عز وجل بالهجرة فهاجر إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة أين يصلي؟ يصلي إلى بيت المقدس، ولكن هو يحب قبلة إبراهيم. الله عز وجل يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يعني هذا الذي يحبه عليه الصلاة والسلام، ولكن يمتثل الأمر الأول، فكان يصلي إلى بيت المقدس والناس يصلون معه. هذا عثمان صلى معه، ولهذا يقول صلى القبلتين، يعني القبلة الأولى اللي هي للبيت المقدس، القبلة الثانية هي إلى الكعبة. فلما نزلت هذه الآية وحولت القبلة، أيضا ننظر في قضية معينة يجب على المسلم أن يتذكرها، ولا سيما طلاب العلم، هذا واجب على كل مسلم. إذا جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يذهب لا يمينا ولا يسارا، ولا يقول مذهبي كذا ولا مذهبي كذا. إذا قال الرسول قولا وثبت عنه على المسلم أن يمتثله. لما حولت القبلة خرج رجل من المسجد هذا بعد أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، الناس ما يدرون، صلى معه صلاة الفجر ثم انطلق. الحديث في صحيح البخاري، وفي حديث آخر عن مسجد القبلتين المشهور الآن، ذهب إلى مسجد قباء فجاء والناس يصلون، يعني صلى هنا وانطلق والناس يصلون هناك، فجاء وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الحرم إلى الكعبة. وهم كيف حالتهم؟ كانوا متجهين إلى بيت المقدس، فتلفوا داره، فعاد الإمام واتجه، ثم جاء الصف خلفه وأكملوا صلاتهم، فسمي المسجد مسجد القبلتين. في رواية عن هذا المسجد المشهور الآن، والرواية في صحيح البخاري عن مسجد قباء. سمي مسجد القبلتين لأنه في صلاة واحدة صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى المسلمون إلى القبلة الأولى ثم أكملوا صلاتهم إلى القبلة الأخرى. الشاهد من هذا أن رجل واحد وقف وقال هذا القول وسمعه الناس وتحولوا، ولم يقولوا نتثبت ونتأكد هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح، وهي صلاة من أهم الأمور في حياة المسلم. فحينما سمعوا هذا الرجل يقول ذلك القول امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما كان أحد يكذب ولا يعرف الكذب عندهم. لما قالوا ورفع صوته بأن الرسول صلى إلى الكعبة كلهم تحولوا إلى الكعبة. إذن عثمان بن عفان يعني من فضائله أنه صلى إلى القبلتين، كذلك وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتين، زوجه بنته الأولى وكانت معه، ولما جاء في غزوة أحد كانت مريضة فأذن له رسول عليه الصلاة والسلام أن يمرضها فبقي عندها وتوفيت. بعد ذلك زوجه بالأخرى، ولما توفيت الأخرى قال لو عندنا ثالثة زوجناك، لكن ما بقى عنده أحد. فهو يقول يعني من فضائله أنه أخذ بنتي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد في التاريخ أن شخصا تزوج بنتي نبي، يتزوج واحدة لكن يكون الزوج الثاني، هذه من خصائص هذا الرجل هو عثمان رضي الله عنه. ثم يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي منه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته، فجاء واستأذن عليه أبو بكر فأذن له، وهو على وضعه الذي هو عليه، يعني جالس على السرير على الكرسي اللي هو جالس عليه على الوضع الذي هو عليه، ما غير وضعه أبدا. ثم جاء واستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن له ودخله في هذه الحالة. جاء عثمان فاستأذن فقام وأصلح حاله وثيابه وقالوا تفضل ودخل. عائشة رضي الله عنها تراقب. فبعد أن انصرفوا فقالت له هذا القول: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تعمل شيء، دخل عمر فلم تعمل شيء، لما استأذن عثمان عملت ذلك. فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ فعثمان بن عفان ملائكة السماء تستحي منه، ولم يستحي منه الخارجون عليه رضي الله عنه وأرضاه. ويقول: ما لي الرسول، ما لي لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء. فسيأتينا يعني قصة قتله. هذه الآن ولايته، ولي وأصبح خليفة، وهو خليفة راشد، والخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وقد قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكل عمل يعمله أبو بكر، يعني عمله أبو بكر أو عمله عمر أو عثمان أو علي، فهذا سنة. إذا عملوا عملا فعلينا أن نعمل بما عملوا، وهذا السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا لأنه سيأتي شيء من هذا النوع، وهو أن عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، الأذان كان يوم الجمعة أذان واحد، فلما كثر الناس صار الأذان لا يسمعه الكثير من الناس إلا بعيدين، وله دار اسمها الزوراء، بنى دار اسمها الزوراء حول المسجد، فأمر الناس أو فأمر مؤذنا أن يؤذن حتى يسمعون الناس إلا ما سمعوا الأذان ويحضرون للمسجد. الآن بعض الشباب، بعض الناس يقولون هذا الأذان بدعة، يعني هذا الأذان الذي قبل الصلاة الآن بدعة. ليش؟ قالوا في زمن الرسول ما كان فيه إلا أذان واحد، يعني الأذان والإقامة يسموه أذانين. الأذان حينما يأتي الخطيب يجلس على المنبر فيقوم المؤذن يؤذن، بعد أن ينتهي يقوم يخطب، فإذا انتهت الخطبة بعد ذلك تقام الصلاة، أذان أول وأذان ثاني. ففي عهد عثمان رضي الله عنه أحدث هذا الأذان فيسمونه بدعة. ما ينبغي للمسلم العاقل الفاهم أن يسمي هذا القول بدعة. هذا عمل عثمان وهذا سنة من السنن، لأنك أنت تعمل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأيضا جماعة الذي أرادوا أن يعملوا البدع وقسموها وجعلوها خمسة أقسام، يعني مثل الأحكام الواجب والمندوب والمكروه إلى آخره، يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل الذي عمله في إقامة صلاة التراويح بدعة، لأنه قال تلك الكلمة نعمة البدعة، فقالوا البدع يجوز. هذا عمر بن الخطاب يقول هكذا. أولا نقول لكم عن صلاة التراويح. صلاة التراويح الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها ثلاثا، صلى في الليل في رمضان، صلى أول ليلة، والناس ما كلهم من أهل المدينة يصلون هنا، في مساجد يصلون فيها، فسمع الناس أن الرسول صلى بعد صلاة العشاء، فحضروا في الليلة الأولى امتلأ المسجد، ثم الليلة التي تليها الليلة الثالثة امتلأ المسجد حتى غطى بالناس. الناس يحبون الخير، حينما سمعوا ذلك تسابق كلهم من جميع الجهات. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته وكان يشاهدهم، فبقي في الحجرة ولم يخرج إليهم. صلاة الفجر، لأن هذا العمل بعد صلاة العشاء، يعني صلاة الفريضة، ودخل كثر الناس بهذه الصورة، فرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم، هو يشاهدهم، جلسوا انتظروا طال عليهم الوقت، والصحابة مؤدبون بتأديب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما يأتون يجهرون له بالقول ويضربون عليه الباب حنا ننتظر. بقوا، فلما تأخر الرسول صلوا أفرادا ثم انصرفوا. وصلاة الفجر وافوا، يعني جاءوا لصلاة الفجر كلهم، لأنهم عرفوا أن فيه شيء، يعني ما تأخر الرسول إلا لشيء، وهم يريدون أن يسمعوا ما هو السبب في هذا. فلما صلى بهم صلاة الفجر قال: لقد رأيت صنيعكم البارحة. الحديث في صحيح البخاري: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني معنى أني ما أنا نايم، أنا أشاهدكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلم تستطيعوا القيام بها. خشيت أن تفرض عليكم، يعني إذا داوم على هذه الصلاة ينزل وحي من السماء بأن صلاة التراويح فرض مثل الصلوات الخمس. فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس على أنها إذا فرضت عليهم لن يستطيع أن يقوموا بها، ولذلك ترك الاستمرار في الصلاة بهم جماعة، ثم صار الناس يصلون أفراد، هم يتهجدون في الليل دائما، ولكن في رمضان أيضا كانوا كذلك. استمر الوضع هكذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فلما خرج عمر ليلة بعد صلاة العشاء إلى المسجد، فإذا الناس أحزاب، يعني جماعات أوزاع، كل جماعة في مكان يصلون، يعني ما كل الناس يحفظون القرآن، اللي يحفظ القرآن يصلي بهم. فقال عمر رضي الله عنه: لو جمعناهم على إمام واحد لكان في هذا خير. جمعهم على إمام واحد، ثم خرج في الليلة الثانية أو الثالثة فإذا المسجد يغطى بالناس وهم يصلون. قال: هذه الكلمة نعمة البدعة. البدعة معناه إحداث شيء في الدين لم يكن موجودا، إنسان أحدث حاجة في دين الله وهي غير موجودة، فابتدع الدين من عند نفسه. فالصلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، ولكن خشي أن ينزل وحي فتفرض على الناس ولا يستطيع القيام بها. أما في عهد عمر فقد انقطع الوحي، ما في وحي سينزل على عمر أن هذه صلاة التراويح تكون يعني فريضة، انقطع الوحي. ولهذا لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الناس يبكون، ومنهم من يذكر هذا يقول: انقطع الوحي من السماء، خلاص ما باقي إلا اللي عندنا موجود بين أيدينا. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا عمل عمر، وعمر خليفة راشد، وعمله سنة. لو لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة وعملها من عند نفسه فعمله سنة، لأن الرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن ما معنى البدعة اللي قالها عمر رضي الله عنه؟ هذه يسموها بدعة لغوية، ما هي بدعة شرعية، لأن صلاة التراويح الرسول أمهم ثلاث ليالي. الأمر الثاني أنه خشي أن ينزل وحي فترك، في زمن عمر ذلك كله ذهب. أولا الصلاة مسنونة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. الأمر الثاني الذي كان يخشى انقطع، ما في وحي سينزل على عمر رضي الله عنه. الأمر الآخر أن عمل عمر سنة من السنن. الإحداث هذا يسمى يعني بدعة لغوية، بدعة في اللغة. الآن عندنا هذا الميكروفون، هذا الميكروفون هذا بدعة، ما كان المدرسين عندهم ميكروفونات، حتى الكرسي هذا زيادة بدعة، لأن المدرس كان في الأرض والطلاب أمامه. هذه بدعة لغوية، معناها فيها فائدة يستفيد منها الناس. جميع الأعمال التي أحدثت، المخترعات التي اخترعت تسمى بدع محدثة، لكن ما هي بدع شرعية، ما هي بدع في الدين، لأن الدين هو الذي كمل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في قضية البدع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله قال في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل يوم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، وتوفي في نفس السنة عليه الصلاة والسلام. ثم بقية الأحكام الشرعية كلها محفوظة، التي في كتاب الله والتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقول أعمال الخلفاء يستدل بها على أنها بدعة ونحن نعمل بدع، ما يجوز الإنسان يقول هذا، عملهم سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهينا من هذا، تفضل يا أخي. قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة الخامسة والعشرون فتوفي فيها عبد الله بن أمي مكتوم المؤذن، وعمير بن وهب بن خلف الجماحي الذي حذر المسلمين يوم بدر، ثم تعاهد هو وصفوان بن خلف الجماحي على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب إلى المدينة بدعوى افتداء ابنه وهب الذي كان أسر يوم بدر. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قص على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تعاهد هو وصف. قص عليه رسول الله، القاص الرسول، يعني هؤلاء الاثنين يعني تشاوروا وعزم هذا أن يغتال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن وقعت الوقعة وقعة بدر، وأسر فيها من أسر، قتل من قتل. وقعة بدر كما هي معروفة أول وقعة في الإسلام، وهي التي يعني الله عز وجل نصر فيها المسلمين، عددهم قليل وعدتهم قليلة، وأعداءهم عددهم كثير وعدتهم كثيرة، ولكن الله عز وجل نصرهم. وسيأتينا في قصة إن شاء الله نصل عليها أن أبا الدرداء كان يبكي حينما فتحت قنسرين لما شاهد ما يحدث للمسلمين، سنصل إليه إن شاء الله. فالشاهد من هذا أن هؤلاء جاءوا وقد تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا فيما بينهم على أنهم إذا جاءوا إلى المدينة يقتلون الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، والله يعلم ما يحدثه الناس، فهذه المؤامرة بلغت الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، جاء جبريل وأخبره بهذه القصة وهذه المؤامرة. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا وهب، يعني جاء بحجة أنه سيفدي ولده الذي كان مأسورا، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعاهد هو وصفوان عليه، قال أنتم اتفقتم على أنكم ستعملوا كذا وكذا، ومنها الاغتيال هذا. قال هنا فشهد شهادة الحق وأسلم. هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، لما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن هذا ما هو إلا من عند الله عز وجل، وأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق، فالله عز وجل وفقه للإسلام فأسلم، لأنه يعلم أن هذا العمل الذي قاله هو زميله ما يعلم عنهم أحد إلا الاثنين. ولذلك في قضية أيضا العباس حينما طلب منه الفدية وقال له ما عندي شيء في نفس الغزوة نفسها، فقال له أين المال الذي قلت أنت وأم فلان في المكان الفلاني، يعني عندهم مال وخبوا في مكان هناك، ورسول عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر بهذا. عند ذلك يعني عرف أن هذا كله من الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن هذا الرجل الذي تعاهد هو وزميله على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام بينهما سرا لا يعرفه أحد غيرهما، فلما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الحجة يريدون يفتدون هذا الرجل، ويريدون في نفس اللحظة يأخذوا عليه أي فرصة ويغتالونه، أخبرهم بما تعاهد عليه، فالله عز وجل وفقه الإسلام فأسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيها توفي عروة بن حزام العاشق. ثم دخلت السنة 26، وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي صرح إفريقية، ومعه العبادلة عبد الله بن نافع بن قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن الزبير، فلقي جرجس ملك البربر في 200,000 فقتل جرجس، قتله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وفتح الله على المسلمين. وفيها مات خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه الذي تكلم بعد الموت، وكان من كلامه: خلت ليلتان وبقيت أربع، بئر أريس وما بئر أريس. وفيها اعتمر عثمان رضي الله عنه فكلمه أهل مكة أن يحول الساحل إلى جدة، وقالوا هي أقرب إلى مكة وأوسع، وكانوا يرسون قبل ذلك في الشعيبة اللي هي الآن الشعيبة المعروفة. نعم. في الشعيبة. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى جدة فرآها وحول الساحل إليها. استمر أبغى نصل إلى ثم دخلت السنة 27، وفيها على قول ابن جرير رحمه الله كان فتح إفريقية والأندلس على يد عبد الله بن أبي صرح. وفيها عزل عثمان رضي الله عنه عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن أبي صرح. وفيها مات عبد الله بن أبي كعب بن عمرو رضي الله عنه وكان من أهل بدر. يعني هذه الفترة في عهد عثمان، هذه الفتوحات التي كانت في الشرق والغرب في عهده رضي الله عنه وأرضاه، فصارت الفتوح لإفريقيا وكذلك في الشرق في كل مكان، والإسلام صار ينتشر بسرعة. ولهذا قالت كاتبة ألمانية، وهي أسلمت وإن قيل عنها أنها ما أسلمت، ولكن تبين أنها أسلمت، تتحدث عن الإسلام وعن انتشار الإسلام في هذه الفترة القصيرة، فقالت كأن المسلمين حينما ذهبوا إلى الفتوحات كأن أرجلهم على أجنحة طيور، يعني كانهم نافرين خلاص بسرعة. الفتوحات كانت استمرت إلى الشرق والغرب. الشاهد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هذه من أعماله، ونسمع الآن، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 28، فيها غزا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه البحر، ومعه عبادة بن الصامت وامرأته أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، فسقطت عن دابة فهلكت، وهي التي نام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتها وقت قيلولة، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وهو يضحك فسألته فقال: ناس من أمتي عرضوا في غزات في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم نام عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ وهو يضحك فسألته فقال مثل قوله، فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. هذه الغزوة اللي هي لقبرص، يعني معاوية كان هو الأمير على الشام من قبل عثمان رضي الله عنه، وكان أميرا في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، فهو الذي غزا هذه الجزيرة وهي قريبة من سوريا. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى تلك الرؤية في تلك القيلولة وهو نائم، الله عز وجل أراه ذلك وقال: إني رأيت يعني جماعة من أمتي يجاهدون ويركبون ثبج البحر، يعني الناس كلهم كانوا يجاهدون هنا في الجزيرة ما دخلوا البحر. فقالت هذه أم حرام اللي هي زوجة معاوية: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وكذلك النوم الثاني في نفس الوقت ورأى تلك الرؤية وغيت الله يجعلني منهم، قال: أنت منهم أو أنت من الأولين. هؤلاء حينما وصلوا إلى تلك البلاد وصارت الفتوحات، ولعلنا نكملها في الفقرة الثانية لأن الكلام الذي سأذكره هو في البداية. فحينما انتهوا من الغزوة قربوا لها بغلة لتركبها، فركبت على البغلة فسقطت من على البغلة فاندقت رقبتها فماتت. ولهذا كما قال ابن كثير في البداية جعلوا لها قبرا في ذاك المكان، ويستغيثون أو يستسقون بها يقولون: قبر المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. لكن الشاهد من هذا على أن الفتوحات وصلت إلى ذاك المكان في ذاك الوقت المبكر من الإسلام. ننتقل ونكمل الفقرة الثانية لنعرف أن أبا الدرداء حينما صارت هذه الغزوة وجاءوا بالأسرى صار يبكي. اقرأ الكلام هذا قوله تكمل. قال رحمه الله تعالى: وفيها غزا معاوية رضي الله عنه قبرص فصالحه أهلها. ثم دخلت السنة 29، فيها شكى الناس إلى عثمان رضي الله عنه ضيق مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر بتوسعته وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة وهي الجص، وفيها وسع المسجد الحرام كذلك. وفيها مات سليمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه ولاه قضاء المدائن، فمكث 40 يوما لم يختصم إليه اثنان. ما شاء الله، يعني الناس كل من يبغي حقه ما حد يعتدي على أحد، خلاص جلس ما حد عندي يتحاكم عنده في قضية من القضايا. الآن المحاكم ما تتسع للناس، ما يجدون وقت. الكلام الذي أريد أن أسمعكم إياه جاء في البداية في المجلد العاشر، أن معاوية رضي الله عنه ركب البحر وغزا هذه الجزيرة فانتهى إليها، ووفاه عبد الله بن سعد بن أبي سرح إليها من الجانب الآخر، فالتقي على أهلها فقتلوا خلقا كثيرا وسبوا سبايا كثيرة وغنموا مالا جزيلا جيدا. ولما جيء بالأسارة جعل أبو الدرداء يبكي، فقال له جبير بن نفير: أتبكي وهذا يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ نسمع كلام أبو الدرداء. يعني أبو الدرداء الآن يبكي، وهذا اليوم في انتصار للمسلمين، يعني قاتلوا في الكفار وسبوا منهم وأخذوا هذه الأموال، فيقول له جبير بن نفير: تبكي وهذا يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك، وهذا ينبغي أن نأخذ منه عبرة الآن ونفهم فقه الصحابة، الصحابة لهم فقه في الدين. فقال له: ويحك، إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك، هذا اللي الآن استولينا عليهم، أمة قاهرة كان لهم ملك، فلما ضيعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى، سلط الله عليهم السبا، وإذا سلط على قوم من السبا فليس لله فيهم حاجة. فهمنا كلام أبو الدرداء؟ أبو الدرداء هو ما يبكي من أجل الفتح، لهذا شيء طيب، لكن يقول: أنا أقول لك أن هؤلاء أصحاب ملك وأصحاب سلطة وعندهم قوة قاهرة، ولكنهم ضيعوا أمر الله، فلما ضيعوا أمر الله الله عز وجل سلط عليهم. فكان يقول: احنا نخشى في يوم من الأيام أن نضيع أمر الله فيسلط الله علينا مثل ما سلط عليهم، ما في فرق بين الناس عند الله عز وجل، إذا أقاموا شرع الله وقاموا ما يجب عليهم الله عز وجل يعزهم ويكرمهم، إذا ضيعوا فالله لا يبالي بهم. فيقول: هؤلاء كانوا بهذه العزة وهذه القوة لكن ضيعوا أمر الله، فانظر ماذا حدث لهم. فينبغي أن نأخذ من هذا عبرة، نفكر في أنفسنا نحن المسلمين الآن كيف أحوالنا مع الكفار الآن في كل البلدان، ما هو السبب؟ يعني الأوادم هم الأوادم، والعدة موجودة بقدر الاستطاعة، يعني ليس القضية قضية الغلبة بالعدة الموجودة عندهم. ولهذا سبق لنا وسيأتي أيضا على أن الفرس كانوا بمئات الآلاف والمسلمون بالعدد القليل، وكانوا يغلبونهم ويتسلطون عليهم ويقهرونهم وينتصرون عليهم، ما هو بالكثرة ولا بالقوة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأحد قواده: يعني أنتم عددكم قليل وعدتكم قليلة، وأعداءكم عددهم كثير وعدتهم كثيرة، لكن أنتم معكم شيء ليس عندهم، وهي صلتكم بالله تبارك وتعالى، فإذا قطعتم هذه الصلة تساويتم عند الله، ما بقيت إلا الكثرة والقوة، فهم أكثر منكم وأقوى منكم. وهكذا المسلمون في كل وقت. إذن المسلمون الآن يقولون مليار وما أدري كم عددهم، لكن قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف إذا تكالبت عليكم الأمم مثل ما تتكالب الأكلة على قصعتها. القصعة المعون، الصحن هذا اللي فيه الأكل، ويقوم الجماعة من جميع الجهات يأكلون، هذا من هنا وهذا من هنا. فالرسول يمثل الأمة الإسلامية في يوم من الأيام أن يتكالب عليهم الأعداء من جميع الجهات. فقيل له عائشة وغيرها القائل: أو من قلة نحن يومئذ، يعني قليلون معناه يتكالبون علينا يكون بهذه الصورة. قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنتم كثير لكن ما لكم قيمة، غثاء كغثاء السيل. كلكم تعرفون إذا نزلت الأمطار الأوراق والحق الشجر هذا والحية الذي كلها يشيلها الماء، خلاص تروح، ما يبقى إلا ثابت يثبت في الأرض. فيقول: أنتم مثل هذه الصورة، في ذاك الوقت كثيرون جدا، الآن مليار كما يقال، لكن اسأل كثير من المسلمين، ممكن الإنسان ما تستطيع تقول له أنت من أنت مسلم، لكن يشرب الخمر، ما يصلي، يرتكب المعاصي كلها، الصلاة ما فيه هي الأصل، إذا قلت له ما أنت مسلم يحاربك ويقاتلك لأنه مسلم، لكن مسلم بأيش؟ بهذا الاسم، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: غثاك غثاء السيل. إذن الذي يحدث بالمسلمين هو من أنفسهم، والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم، ويقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن حينما يتسلط الأعداء على المسلمين السبب هو من المسلمين أنفسهم وليس من الله عز وجل. الله عز وجل بين للمسلمين أن يعملوا ويستعدوا بقدر استطاعتهم، والنصر من عند الله عز وجل. إذا كانوا في بدر المسلمون 314، كم الفرسان اللي معهم؟ قليل جدا، أعداءهم 1000، وعندهم الخيول وعندهم الاستعداد وعندهم. ولهذا لما قالوا لأبي جهل، لما قالوا أبو سفيان، لأنه ما زال في ذاك التاريخ على كفره، وكان هو الذي يقود القافلة التجارة جاء بابن الشام، فلما وهم عندهم سياسة ويعرفون كيف يعملون، لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ما خرج للقتال، ولهذا خرج معه عدد قليل، إنما خرجوا ليعترضوا عير قريش لعل الله ينفلهم إياها، أي أموالهم، لأنهم أخذوا أموال المهاجرين يعني من مكة حينما طردوا وخرجوا من مكة، خرجوا بأنفسهم، ويلا الواحد يسلم يخرج بنفسه، فأخذوا أموالهم واستولوا عليها. فلما كانوا راجعين بهذه التجارة من الشام، الرسول عليه الصلاة والسلام ندب الناس ولا سيما المهاجرين، لأن المهاجرون هم الذين أخذت أموالهم، فخرج معه عدد، وخرج بعد الأنصار من أجل أن يعترضوا العير. أبو سفيان عنده عيون، ما عنده ناس يبلغونه الأخبار، لأن هذه تجارة وجاي عن طريق من الشام، ومعروف أن فيه الرسول ومن معه في الطريق. فلما بلغه خبر الرسول بأنه خرج، ساحل بالجيش، يعني بدل ما يأتي الطريق المعتادة ذهب إلى الساحل، ففات العير، يعني سبقهم وراح نيأ. فأبو سفيان كتب لأبي جهل ومن معهم من صناديد قريش يخبرهم بأن العير قد نيأ وخلاص سيارتكم سليمة ارجعوا. قال أبو جهل ما يمكن أن نعود حتى نصل إلى بدر ونشرب الخمور وتعزف القيان على رؤوسنا ويسمع العرب حتى ما في أحد يفكر أنه يعترض لنا عير في المستقبل. هذا أمر من الله عز وجل أراده. فجاءوا وتبدل له إبليس في صورة صراقة وقال لا غالب لكم اليوم، إني جار لكم، أنا ساعدكم خلاص، وخلص جره وجاء. ولهذا لما تراءى الجمعان كما في سورة الأنفال نكس الشيطان وقالوا إلى أين يا سراقة إلى أين؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. رأى الملائكة الذين أنزلهم الله عز وجل للجهاد مع المسلمين، ولهذا كان المسلم يقول يطارد قبله كافر يطرده، ثم ما يسمع للصوت وسقوط ذلك الرجل وما يدري من اللي ضربه، وهؤلاء الملائكة اللي كانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو جهل قتل، وقتلوا ابناء عفراء 2 من الشباب، مو من شباب الكرة، من الشباب شباب الأنصار، يسألون المهاجرين لأنهم ما يعرفون أبو جهل، أين أبو جهل الذي كان يؤذي الرسول ويعمل كذا وكذا؟ فقال لهم أحد المهاجرين هذا هو، أشرهم إليه. هو أولا سألهم ماذا تريدون؟ قالوا إذا رأينا ما يفرج سوادنا سواده حتى الموت. فلما دلهم عليه انطلق جميعا فضربه بالسيف حتى أثخنه وسقط في الأرض. هذا أبو جهل اللي يقول يبغي يغنون على رأسه ويشرب الخمور حتى ما عاد حد يعترضهم مرة أخرى. وجاء عبد الله بن مسعود وهو في آخر رمق فطلع على صدره وحز رقبته رأسه. لما طلع على صدره قال له من هو الآن مثخن؟ قال له فلان. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. وفي هذه الحالة الآن يقول ارتقيت مرتقا صعبا، ما تقدر أنت وأمثالك يا رويع الغنم تطلع على صدري أنت الآن. لكن قال له خلاص يا عدو الله، قطع رأسه وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذين قتله هو يعني ابناء عفراء. الشاهد من هذا أن الله عز وجل نصر المسلمين، وعددهم العدد القليل 313 وعدوهم 1000 وزيادة. قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، ولم يقتل من الصحابة إلا 13 أو 14. إذن القضية هي قضية كثرة ولا كثرة قوة عدة، وإنما هي قضية إيمان. فالمسلمون لما ضيعوا إسلامهم ضيعوا دينهم، الله عز وجل يسلط عليهم ما يعمله بهم الأعداء. فينبغي للمسلمين أن يأخذوا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه من بعده هذه العبر التي يستفيدوا منها. هذا أبو الدرداء كما سمعنا يبكي، لماذا يبكي؟ والله نصر المسلمين على هؤلاء على أعدائهم. قال لجبير بن نفير يقول لماذا تبكي؟ قال أنا أبكي انظر لهؤلاء الذين كانوا أهل ملك وأهل قوة وأهل سلطة، لما ضيعوا أمر الله أصبحوا بأيدينا بهذه الحالة الآن، أسر للنساء وأخذ للأموال وقتل. فهو يقول أنا نخشى أننا إذا ضيعنا أمر الله الله عز وجل سيرنا مثل هؤلاء. إذن ما يحدث للمسلمين كله منهم، فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، إذا طبقوا شرع الله وأقاموا أمره الله عز وجل ينصرهم. الإعداد للقوة مطلوب، لأن الله عز وجل قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم يعني لا تقدرون عليه، ما هم كلفوا أن يسير جي غيرنا من الأعداء الذي عنده هذه القوة، والسبب هذه القوة نحن ضيعناها، لأن هذا مطلوب من المسلمين أن يعملوا ذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، العلم الذي تعلمه أخذه من المسلمين، لكن ما ينبغي للمسلمين الآن يعني يتغنوا بأمجادهم السابقة، كانوا أجدادنا سووا وهم اللي أعطاكم كذا، الكلام هذا ما ينفع. الكلام ينفع أنك أنت نفسك تعمل الآن، فيجب على المسلمين أن يعدوا ما يستطيعوا بقدر استطاعتهم. والدرجة الأولى أن يرجعوا إلى ربهم ويعبدوه ويتركوا ما هم عليه من الأمور الموجودة في العالم من الشركيات، دعاء القبور، التوسل بهم، الدفع لغير الله، هذا عند العامة منتشر في كل مكان، وغيرهم مقصرون في الجوانب الأخرى. فيجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالقضية كلها التي تحدث للمسلمين هي من أنفسهم. كم باقي من الوقت يا أخي؟ أنا تعبت. انتهينا؟ كمل استمر استمر. أنا رحمه الله تعالى. ثم دخلت سنة 30 وفيها وقع خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يد عثمان بن عفان رضي الله عنه في بئر أريس، فنزحت ولم يوجد، فحزن لذلك أشد الحزن، فوقع من الرعية الخلل على عثمان رضي الله عنه بعدها. كامل واصل. وفيها غزا سعيد بن العاص من الكوفة خراسان، ومعه حذيفة بن اليمان والحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وفيها كان ما كان من أمر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وشدة إنكاره على معاوية رضي الله عنه وأهل الشام في الاستمتاع بما أنعم الله عليهم والتوسع فيما أباح لهم وأفاء عليهم من الأموال، وأنه يرى ألا يبيت أحد من المسلمين وعنده درهم ولا دينار، وإلا كان من الذين يكنزون الذهب والفضة. هذا أبو ذر رضي الله عنه من الزهاد، وله فهم في هذه الآية التي سمعنا، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، يعني في وعيد. هذا الوعيد بين العلماء على أنه لمن لم يزكي هذا المال، لأن عثمان بن عفان كان من الأغنياء. عبد الرحمن بن عوف ستأتينا قصة إسلامه ووفاته، كان من الأغنياء. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة جيشا كاملا، جهزه بكم؟ بألف بعير بأحلاسها وأقتابها، ألف بعير ما تقول ألف دبابة. ولما جاء بالمال الكثير وصبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان بعد اليوم. هذا الذي عمله عثمان رضي الله عنه. أبو ذر كان له رأي، وهو أن هذه الأموال الإنسان يأخذ بقدر حاجته، والباقي ما يبقيها عنده، لأنه سيكون من الكنز الذي نهى الله عز وجل، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ذوقوا ما كنزتم لأنفسكم، إلى آخر الآية الموجودة في سورة التوبة. هذه الآية فسر العلماء على أنها في الذي لا يخرج الزكاة. أما كونه يكسب مالا ويبقى عنده الأموال فهذا ليس ممنوعا. أبو ذر رضي الله عنه لما اختلف مع معاوية وصار الخلاف بينهم في هذا الجانب، فمعاوية يقول هذه الآية المقصود بها يعني الذي لا يزكي هذا المال، لكنه يقول لا، هذه نزلت فينا وفي أهل الكتاب، وينبغي أن لا يكون عند الإنسان إلا ما يكفيه والباقي يوزع وخلاص. هذا رأيه. لما بلغ عثمان بن عفان هذا وصار فيه نوع من القلقلة والتشويش بين الناس فدعا جاء. أبو ذر يقول لما جئت المدينة الناس انثالوا علي كأنهم لم يعرفوني، فلما تجمع عليه الناس بهذه الصورة جاء إلى عثمان وطلب منه أن يخرج من المدينة. عثمان بن عفان ما رضي، ولكن قال له إن كان ولا بد فلا تبعد عن المدينة ولا تكون مع الأعراب، بل تستمر في المدينة تروح وتجي، أذن له. هو يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أنه إذا بلغ البناء السلع أن أخرج من المدينة، هذه وصية عنده من الرسول عليه الصلاة والسلام. سلع هذا الجبل على يميننا الآن، وذاك الوقت البناء بعيد عنه، الناس قليلين جدا. فيقول أوصاه الرسول أنه إذا بلغ هذا البناء إلى سلع أن يخرج من المدينة. هذه وصية عنده من الرسول، أخذها واستأذن من عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا في حديث صحيح البخاري، هذا أريد أن أسمعكم إياه، لأن الرافضة يقولون على أن عثمان نفى أبا ذر من المدينة، نفاه من المدينة. في صحيح البخاري الحديث رقم 1406 عن زيد بن وهب قال مررت بالربدة، لأن أبا ذر ذهب إلى الربدة، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا. قال فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، إلى أن قال في صحيح في شرح الحديث ابن حجر يقول، قال ابن حجر في الفتح كان أبو ذر يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن الآية آية الوعيد نزلت في ذلك، وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة. ولهذا البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الزكاة. قال ابن حجر وزيد بن وهب هذا الذي سمعنا الذي جاء وقال لأبي ذر ما أنزلك ها هنا، قال وزيد بن وهب من كبار التابعين، وهو من التابعي الكبير من الكوفة المخضرمين. بعد الأذان أكمل لكم الفقرة هذه وينتهي الدرس إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمع المؤذن ورد عليه وسأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، يعني ترد على المؤذن ثم بعد أن يكمل أذانه تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. قال من قال ذلك حلت له شفاعتي. هذا الكلام القليل الخفيف وتحل لك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحرص على مثل ذلك العمل. نكمل. قال ابن حجر وزيد بن وهب هو التابعي الكبير الكوفي أحد المخضرمين. قال وقد ذكر أبو ذر سبب نزوله، وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره. هذا الكلام في فتح الباري المجلد الثالث صفحة 271. هذا صحيح البخاري فيه هذا الحديث، وفيه كلام هذا التابعي لأنه سأل أبا ذر لهذا السبب، لأنه من ذاك التاريخ يقولون هذا القول أن عثمان نفى عثمان بن عفان نفى أبا ذر رضي الله عنه، فبين أبو ذر أنه هو الذي خرج وهو الذي طلب من عثمان أن يأذن له بالخروج، فخرج بنفسه وباختياره، ولم يكن ذلك نفيا من عثمان رضي الله عنه، وحاشاه أن ينفيه من المدينة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.